مصيبة مصيبة لا تردد قيمتك في عين من قيم كرو الوعدي يشوفك بالسهر وانت تشوفه بالسماء السامي مدام جانبي شامل جنابك وانت عني شمت كثر غيرك وانا لاني بلا جايع ولا ضامي اشوف ان علي واجب مدام جانبي شامل جنابك وانت عني شمت كثر غيرك وانا لاني بلا جايع ولا ضامي اشوف ان علي واجب اليوم رأيتكم سلمت مرور اكرام تربطها الكرامة عند الاكرام علشان الخفوق علشان الخفوق اللي على عرشه قعدت وقمت وحجب عن كنتجة لين اشرقت لك بيض الايام اختام السالفة يا طيب العشرة كرمت ودمت هذا حقك علي وحق اقواتي على وهامي مصير الوقت يشرح على ظروفك لو غفلت يشرح ظروفه لو غفلت ونمت يصحيك الزمان اللي يصحي كل من نامي تذكرني لما اضعت اوهامك من وهمت وعرفت الفرق يحب الكتب ويحب الاقدام كروب الوعدي